وبعض الناس في بعض يقولوا يا سلفيين عندكم بس شرك وبدعة، يقولوا والله ما قلنا من عندنا. مثل درس نطاف، تقول درس نطاف واحد سأل قال أنتم عندكم بس دراسة فقه وفقه ما وصلت القمر. قلت أنت ما وصلت القمر بعد زين، فبس مجرد استحذير واتهام واستدراك. قلنا تعال ادرس شوف اللي كان يقوله. يعني مرة شيخ ابن تيمية رحمه الله كان تعرفون قضية إن كيف إن البدع والخرافات والصوفيات عن بعض الناس غاشة حتى في دمائهم. سؤال يسأل الشيخ بالتليفون، فيقول له يا شيخ والنبي عندي مسألة، يا شيخ والنبي يقول لي جواب مسألة هذا، سأل سؤال فالشيخ ترك السؤال راح حشنه حق النبي، سؤال خلاه بعدين. فقال لك يا أخي أهل مصر كذا وكذا يذبح في أهل مصر، قال له ما هو النبي؟ قال هذا قسم، قال يجوز تختم النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الشيخ ترك السؤال علق على النبي، بين له ان قسم بالله عز وجل النبي نعم عظيم لكن ليس كالله عز وجل يعني القسم يكون بالله، بين له تفصيل كلام طول. فهذا كان سؤال مل من النصيحه. قال خلاص شيخ والنبي حقوق النبي، يعني حلف النبي وما قوم النبي. اذا شو يصير؟ انه في شنو ما اسمعوا كنا. فلما تقول حق الناس اسمع ترى شرك بدعه خرافه عشان انت تبي خير الناس بس، ما تبي تشهر بالناس، تبي خير لهم. يا جماعه ترى هذا شرك توحيد بدعه سنه، عليكم هذا الشرك اتركوا هذا الشيء بس. فالموضوع فدين السلفيه دين شامل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رغب بالسنه مر على الحديث قال عليكم بسنتي صح؟ بعدين ايش قال؟ قال واياكم. ها اذا رغب بالسنه وحذر البدعه، هذا هو الدين، ان تلتزم بالسنه تحذر البدعه. ماشي نبدا ان شاء الله الان الباب الاول. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى مع باب الموقف من البدعه المبتدعه، باب التعريف بالبدعه. قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال تعالى ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال الشاطبي في تاريخ البدعه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيات، يقصد الشرعيه تضاهي الشرعيه ايوه، يقصد بالسلوك عليها مبالغه في التعبد لله سبحانه. نعم البدعة تعريفها من حيث اللغة، من حيث اللغة لها معنيان. البدعة من حيث اللغة لها معنيان. المعنى الأول هو التعب والكلل، هو التعب والكلل. والمعنى الثاني هو الشيء المخترع الذي ليس له مثال سابق. الشيء المخترع يعني جديد الذي ليس له مثال سابق، كما قال عز وجل عن نفسه قال بديع السماوات والأرض، يعني هو الذي فطرهن ما في أحد قبله إيش خلقهن. واضح لما قال بديع يعني هو أول من أوجد خلق السماوات، ما في أحد قبله. ماشي. إذا البدعة لها من حيث اللغة لها معنيان يعني. الأول التعب والكلام، هذا مشهور عند اللغة. والثاني هو وهذا اللي نبي أنا في درسنا، الشيء المخترع الذي ليس له مثال سابق. لاحظ إخواني بالتعريف أنا ما ذكرت شيء شرعي، ها شيء مخترع ما قلت شنو هذا الشيء، وهذا الشيء ما له مثال سابق. جبت موضوع الشرع ما إذا من حيث اللغة البدعة عامة. ماشي. إذا من حيث اللغة هي شيء مخترع، ما حدث شيء، ما حدث سكت، شيء مخترع ما له مثال سابق، هذا من حيث اللغة. من حيث الشرع سيأتي بعد قليل. إلى الآن من حيث اللغة تعريف بدعة شيء جديد ما له مثال سابق، بس هذا معنى بدعة في اللغة. طيب الآية الأولى يعني اللي وارد فيها أن الرب عز وجل يمتن على الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين كامل والنعمة تمت عليكم وهذا هو الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وين الشاهد الآن؟ كان يقول اللي يقول

وتوالي وتعالي عن مخالفة انت خلاص انت طلعت من دارة المسلمين يا جماعة صنفناك برا مبتدع انت من الهواء والبدع. طيب في مسألة جزئية تابعة لهذه وهي أحيانا مبتدع قد يوافق أهل السنة في بعض أبواب الأصول. هو مبتدع لكن وافق أهل السنة في بعض أبواب الأصول لا يسمى إيش سنيا لأنه لا زال إيش على بدعته الأولية. مرة ثانية إنسان مبتدع قد يوافق أهل السنة في بعض الأصول لأنه قد يكون مبتدع في موضوع الخروج خارجي وعنده في باب المحفوظ باب مثلا القدر وافق السنة والجماعة. نقول أنت لازلت مبتدع لأنك لازلت تخالف أهل السنة في باب الخروج باب ولاية الأمور. إذا وافق هذه قضية مهمة جدا يا إخواني. إذا وافق المبتدع أهل السنة في بعض أبواب الأصول لا يعدنا للسنة حتى يوافق أهل السنة في كل إيش أبوابه. أخوان نقطة مهمة جدا هذا أن التصنيف على حسب ابتداعك. وإذا وافق المبتدع أهل السنة في بعض الأبواب لا ولا زال على بدعته الأولى لا زال مبتدعا. متى يدخل في أهل السنة الجماعة؟ إذا وافقهم في كل أصولهم. واضح معنا نقطة مهمة جدا ها. والأصول طبعا درسوها في كتب الواسطية كتب أمة الاعتقاد لكن أصول العامة لها سنة جماعة عندها مسائل الإيمان والقدر واليوم الآخر والصحابة ولاة الأمور وكلام الله وغرام أصول العامة لها سنة هذه بالاتفاق عليها يا جماعة. من خالفها أو خالف بعضها ووالى وعاد عليها هذا والعياذ بالله مبتدع. ولو وافق على سنة أبواب أخرى لا زال مبتدعا حتى يترك كل البدع ويوافق على السنة في كل يا شباب الدين اللي أدنوا عليها على السنة والجماعة. أخوان هذا مثل هذا قضية لأن كلام الآن المؤلف على يعني يدور حول هذه المحاور. طيب نقرأ. قال الإمام أحمد ومن السنة اللازمة التي من شرح منها خاصة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها ثم ساق جملة من أصول السنة. وقال البرهاري ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمع فيه خصال السنة ولا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. هذه أول قاعدة يعني راح نصنف الكلام كأنه قواعد ها. أول قاعدة يقول لك السني اللي يلتزم أصول أهل السنة ذكرها الإمام أحمد في كتاب أصول السنة ولا يسمى الرجل صاحب سنة إلا إذا إيش وافق السنة في كل أصولهم. هذا أول قاعدة ماشي واضح كلام الإمام أحمد البخاري يقول لك السني هو اللي يلتزم كل أصول السنة ما يخالف ولا أصل. طيب هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية كم من وقال ابن تيمية والبدعة التي يعد بها رجل من أهل الأهواء مشتهرة عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. هذا القاعدة الثانية الآن. من المبتدع الذي يخالف أهل السنة في أحد إيش أصولهم الكلية واضح يسمى مبتدع. أصل كل عليه إجماع عند السنة يا واحد يخالف أنت مبتدع. طيب ثلاثة وقال أيضا ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منهم فيكون محمودا فيه فيما رده من الباطل وقاله من الحق لكن قد يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. يعني كان يقول إن ولو عنده نوع من الحق اللي يرد على أهل الباطل لكن لا يزال عنده شنو؟ عنده باطل آخر. ها؟ يعني لو وافق على السنة في بعض الأبواب لا زال من أهل البدع هو، ما وافق على السنة في كل الأبواب، لازم لأن الضابط أن يوافق على السنة في كل أبواب الدين. إذا خالف أهل السنة في أمور مشتهرة كما قال مشتهر عند العلم كباب الإيمان، القدر، الخروج، ولاة الأمور، حب الصحابة، هذه الأمور عامة، مشتهرة عند الصحابة، عند العلماء. إذا خالف فيها أصبح مبتدعًا. ولو عنده باب آخر زين لكن لا زال مبتدعًا. متى يكون سنيا؟ قاعدة الأولى يقول لك أن لابد يوافق على السنة في كل أصوله يدرسها ويطبقها. طيب اكمل. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا من ابتدعوه قولا يفارقون

يعتبر زلة أو فلتة أو غير مقصود، فهم فهما بعيدا فصنف إنما الله من القدرية ولا من المرجية ولا لا. شوف شنو أصلا، شنو عقيدة أصلا، شنو كلام أصلا في المسألة هذه. فالزلة والفلتة لا تعتبران في التصنيف، واضح في التمييز بين السنة والبدعة زلة. لكن شنو احنا شنو دورنا؟ نتناصر معه قلنا هذا خطأ ويعذر على يعذر، نعم انت تعذر لكن ترى هذا خطأ ينبه له. اذا اخواني فرق بين القضايا الرابعة، قضايا كلية اللي احنا على اساس صنفنا ايش السنة مع البدعة، وقضايا جزئية مو مهمة لكن كثرتها قد تهم. القاعدة الخامسة، اذا وقع من انسان زلة او فلتة يعذر. ليش صنف هذا التصنيف؟ ليش قالوا زلة فلتة؟ قال ما كنت انسان معصوم، في باب العدل انك تصنف هذا التصنيف تقول ترى فيه زلات وفلتات انسان يعذر فيها. اما تبي الناس كلهم معصومين ما تلقى احد معصوم، واضح؟ اذا قد بعض الناس يعني يلتزم باصول السنة لكن تجي منه زلة او فلتة غير مقصودة، يقول يعني خطأ تناصح عليه لكن لا تصنف كانك من اهل البدع. هذا ما عدل السنة مع المبتدئة. اذا اخواني احنا خمس قواعد عرفنا هي الضابط او التمييز بين السنة والبدعية. القاعدة الاولى، يسمى الشخص من اهل السنة والجماعة اذا وافق اهل السنة في كل اصول الاعتقاد، كل الاصول كلها. اثنين، يسمى الشخص من اهل البدع والهواء اذا خالف اهل السنة في هذا الاصول كلية او احدها او احدها، ماشي؟ يعني خالف أهل السنة في الأصول اللي قلنا عنها قبل شوي كلية أو أحد الأصول كلية. يعني بعض الناس يقول ما شاء الله في كل شيء، كل شيء زين بس باب القدر مضيع، يقول أنت قدري، أنت مبتدع، أنت قدري. شوف يا أخي أنا موضوع رؤية معك، ما يهمني موضوع رؤية، أنت قدري أنا. واضح؟ يعني قد يوافق السنة في رؤية يخالف في موضوع القدر. يقول أنت قدري، لا زلت قدريا. اترك اترك هذا البدعة. هي صنف أنه إيش؟ من أهل السنة والجماعة. يقول يا أخي أنا في أمور الصحابة زين، امور ولاة الامور زين، قلنا ما هم لا، احنا عندنا لابد توافق السنه في كل ابواب الدين، هذا اصول مجمع عليه ما في كلام. طيب القاعده الثالثه، ان المبتدع هو الذي يوالي ويعادي على بدعته. وهذا فتنا بعدين، ان اخواننا في قضيه يسمونها المبتدع المغمور، يعني ما يدري عنه، هذا خلى مغمور. لكن نقاش مع المبتدع ليش يوالي ويعادي ويناقش يظهر ويكتب وينشر، هذا اللي يصنف. اما واحد مغمور ما يدري عنه بس ساكنها خله يحيد عنه. فاذا الموالاه والمعاداه دلاله على شنو؟ على انه يحب هذه البدعه وانه معتقدها فقد يوالي وعادي عليها. اربعه، فرق بين القضايا الكليه والجزئيه. اذا نحن نخاصم على من؟ القضايا الكليه والجزئيه فيعذر صاحبها. خمسه، الزله والفلته ما في سنة معصوم منها، فلا يؤخذ أن الإنسان لكن يناصح ويبين له الخطأ الذي فيه. فالزلة فلتها هذه طبعا معذور صاحبها إذا وقع فيها. طيب مسائل الباب، قال في مسائل الأولى في كلام الإمام أحمد والبخاري أن السنة لا تطلق إلا على من اجتمعت فيه الأصول الكلية دون موافقة في بعضهم. دون موافقة في بعضهم، انتبهوا يا جماعة، لازم كل أصول السنة يوافق عليها حتى يكون من السنة. طيب ثانيا، من ضوابط البدعة اشتهار مخالفة هذه الكتاب والسنة عند علماء السنة. هذا قاعدة ثانية، قلنا بيكون أمر مشتهر هي واحد خالف هذا الأمر. ثلاثة، الثالثة أن ما خفيت مخالفة الكتاب والسنة وغمض معناه وعشر التدليل على ما فيه من المخالفة فلا يمكن إقراره بدعة بحيث يحكم على صاحبه بها. نعم، الأمور مو واضحة كالجزئيات هذه ما يحكم عليها صاحب المبتدع. نتكلم عن الأمور المشتهرة الكلية عند أهل السنة والجماعة. نعم. الرابعة، أن العلماء هم المرجع في بيان مخالفة الأمر بالكتاب والسنة واشتهار ذلك من عدمه لا طلبة العلم وأنصاف المتعلمين. الخامسة، أن الحكم بالبدعة على أمر ليس بالتشهي ولا بالخرص والتخمين. من هو بشارة؟ نعم. السادسة، أن الخروج عن دائرة السنة لا يكون إلا بمخالفة في أصل كلي في الدين كأصول أهل السنة باب الاسماء والصفات والايمان والقدر والصحابه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. نعم، هذا قاعده من الاصل كله، يعني من الجزئيات غير ذلك. نعم. السابعه، ان الزله والفلته والخطا الجزئي ممن عرف بسلامه المعتقد لا يستلزم. اخواني هذا القيد مهم جدا، ضابط مهم، انه ممن عرف بسلامه المعتقد. يعني الزله والفلته من واحد مبتدع اصلا بالله على بالله، صح؟ زاد اثنين بالله، لكن

يعني هو العالم الوحيد اللي قاعد يأصل تأصيل، يعني أدلة ويأصل تأصيلات شرعية، خلي بتفهم الدين واضح تأصيل، مو بس فقط مقولات شروحات، لا شروحات مع التأصيل. يقول لك أنت لك عليك حقين، حق تجاه الله عز وجل تقوم به، شنو هو؟ إنكار الزلة والفلسفة، المنكر هذا، هذا حق الله أني أغير منكر، هذا حق الله، لأن أقول يا جماعة ترى هذا مو من الدين تركوه. وحق للعباد أن قلبي لهم صافي الاستغفار، هذا المؤاخذة بالزلة وغيرها، ما في إنسان معصوم، بل قد يكون مجتهدا، خاصة شو يقول خاصة؟ اللي يكون له لسان صدق معروف بالسنة ونص السنة واضح، خليت كل جهده يتحقق ايش؟ شيء واحد وحسبت عليه. يقول انا شفت انا من عيسى بن عبد اللي له لسان صدق معروف بنصر السنة، قمع البدعة وصحة المنهج وسلامة العقيدة، يعني زين زلة، انت امامك حقين، عليك حقين، ماشي؟ حق الله يا ربي ترى ممكن انا غيرته، حذرت الناس من هذه الزلة، يا جماعة ترى هذا خطأ تابعونا فيه، واضح؟ وحق العباد انه يا فلان انت اخطأت اترك الخطأ، لكن ما صنفتك واخرجتك من السنة الجماعة، لان انت صاحب سنة عقيدة صحيحة، لان انا دوري ان ايش؟ ان انصح الناس يا جماعة ترى هذا خطأ لا يتابع عليه تركوه. والثاني ان هذا الشخص ما حملت الخطأ على راسه، صنفته طلعته خليته بدعي مبتدع، انما اعذرته بالخطأ والزلة والبدعة، خاصة نجمع شنو القيد؟ ان يكون صاحب لسان صدق، صاحب سنة، صاحب صحيح، هذا الضابط. كمل. كلام تأصيلي عجيب، ها؟ ان حتى يعني العدل هذا هو العدل سبحانه، هذا هو العدل، ان الزلة والفلتة من يعرف انه صحة الاعتقاد لا يأخذ عليه يا جماعة، انما ينصح ويبين له ويحذر الناس من اتباع هذه الناس في هذه الزلة بس، اما يصنف بزلة او خطأ بسيط ما هذا من الظلم والعياذ بالله. فالعدل يقول خلاص الزلة تنكر وتحذر منها، يا ايها الناس اذا الانسان اخطأ لا تتابعون في خطأه. طيب هذا شخص لك شنو يقول عنه؟ يعني انت اهل السنه يا اخي زليت، ارجع كلامك، واضح؟ اذا الزله والفلته من عرف بصحه الاعتقاد، هذا هو الضابط حتى يعبر من التصنيف. نعم. وقال الامام محمد بن عبد الوهاب: ولا تصدق في احد الا بما سمعت او نقله من لا يكذب، او نقله من لا يكذب. يعني كان يقول انا في هذا الكلام ان التناصح والبيان لمن حاله كذلك، يعني لو احد وقع في الزله او البلده اذا ناصحناه بينا له لا يلزم منه ان نبدعه، واضح؟ يعني التناصح والتبيين شيء والتبديع شيء اخر. ليش؟ يعني عندي ضوابط، شنو الضوابط؟ ان هذا سني ما هي صحيح، لا صحيح، لكنه ايش؟ زلزل، هذا ضابط اللي نعلم من ان سليم مبتدع. اذا كوني ناصحته نبهته بينت له لا يلزم منه ايش؟ انه مبتدع، واضح؟ لان لو كذي ما حد يسلم. وبعدين انت لا تترك التحذير، حذر من البدعه من خطأ، اما الشخص قد يكون تابع الله عز وجل، قد يكون اخطا، قد يكون زل، ما في. فاذا التناصح لازم منه ايش؟ التبديع، هذا اللي يوصل له، يعني لان الرد يجوز بل قد يجب، لكن التبديع لا يلزم منه، من هذا الرد يبقى على اهل السنه والجماعه. نعم. وقال الشيخ ابن باز: فالواجب على الداعي الى الله ان يرغب الناس في العلم في حضور جلسه علماء اهل السنه ويدعوهم الى القبول منهم ويحذر التنفير من اهل العلم المعروفين بالعقيده الصحيحه والدعوه الى الله عز وجل، وكل واحد الواجب أن ينفع على أخطائه بأسلوب حسن، ولكن لا ينفر عنه وهو من أهل السنة، بل يوجه إلى الخير ويعلم الخير وينصح بالضبط في دعوة إلى الله عز وجل، وينبه على خطئه ويدعو الناس إلى أن يطلبوا منه العلم ويتفقهوا ما دام من أهل السنة والجماعة، فالخطأ لا يوجب التنفير منه، ولكن ينبه على الخطأ الذي وقع منه. فكل إنسان له أخطاء، ولكن الاعتبار بما غلب عليه وبما عرف عنه من عقيدة طيبة. أيضا هذا يعني كان ضابط، كان يعطيك مشروع كامل عشان تفهم الموضوع، ان لا يحذر من البدع اذا كان زل وكذب ومعروف من السنه والجماعه، يعني وقع في بدعه وهو من السنه والجماعه او اخطا، فلا يذكر منه ويحذر منه، انما يعني ينبه على الزله وعلى الفتنه ويبقى هو يعذر يعني على حاله، لان اخوان مرات التنفير يوغر سبب يوغر صدور العامه في هذا الشخص، وانت قصدك البدعه لا المبتدع. يعني بعض الناس بعض لما ينكر عنده نوع من التشتت، يعني هذا ما يجوز، هذا ينافي العدل، ها؟ انما انت قصدك فقط البدعه النصح للامه وللشخص اللي اخطا، اما تبي تتشفه ها فتحذر الناس منه عشان الناس ايش؟ تحمل صدورها كلام عليه وحقد عليه، ما يجوز هذا. انت عليك ان تقول مع هذا سنه الزموه البدعه اتركوها، والشخص اللي اخطا خطا لا يتابع الخطا، لا يتابع، انما يعني ينبه عليه ولا يصنف ايضا. اذا كان كما قلت ايش؟ عرف بانسحاب الاعتقاد منه. كلام الشيخ بن باز واضح، ها؟ إن ما في انسان يسلم من الخطا. بعدين ترى عوام الناس قد بعدين ما يفهمون، ها؟ ياخذون اي كلام من شخص معروف ويصنف غيره ويدخل مشكله ويوغر بدور الناس ويبخل في الله وما يسمع كلامه ولا يتبون له. فنقول الزله والفلته لها نصيحه، لكن الذي وقع من الزله والفلته اذا كان من السنه والجماعه يبقى كما هو سنه والجماعه، لا يبدع ولا يصنف. اذا الرد عليه لا يلزم منه يعني تصنيفه انه مبتدع. يعني هذا هو المسألة لازم يعني بهذا الضوابط تفهمها، يعني فهمت هذه الضوابط. يعني مو كل واحد وقع في خطأ خلاص يصنف، لا، في ضوابط شرعية موجودة عندنا. يعني بعض الناس اذا ذكرت الضوابط هذه خلاص ضيعت وصنفت وحطت كل انسان صوب ويبقى ما كل دائرة واحدة فيها بس شخص واحد هو اسمه اهل السنة. والناس كلهم مبتدعة والعياذ بالله. نقول له افهم هذه الضوابط، هذا كلام شيخ بن باز، كلام ابن الوهاب، ابن تيمية، علماء سلفية. يوضح لك الموضوع ان قد يقع الانسان زله، لكن ما تكون هي معتبره في تصنيف هذا الشخص. اذا كان شنو؟ عرف انه ايش؟ بما غلب علينا انه ورث من السنه. عقيدته صحيحه ومنهج صحيح. طيب مسائل. قال في المسائل الاولى وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الثانيه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الرد على كل من اخطا في الدين، الثالثه لا يكاد يسلم احد من الوقوع في الزلل والخطا. هذه العله اللي ذكرناها، نعم. الرابعة كون النقطة من أهل السنة لا يمنع من وجوب الرد عليه وبيان خطأ. نعم، ما كنت لازم، أنت من أهل السنة صح، بس أخطأت يا أخي، وناس راح تأخذ الخطأ وتتبعد عليه، لابد أن نحذر منه، لكن لا يلزم أن نسكت عنه. ولكن إخوان إحنا كأهل السنة، الرد على الناس ليس بقصد التشفي، ولكن بقصد بيان الخطأ بس. حتى نصح للأمة أن يجمع على خطأ، مو قصد التشفي بالإنسان. وحاقد عليه، انما فقط ان هذا خطا، يعني الناس يعتبر هذا خطا، الشخص قال له تاب لعله رجع ما ادري، لكن الخطا ينبه. مثل بعض الناس يقول ليش ناس ترد على مثلا غزالي في علوم الدين؟ قالوا غزالي قبل يموت مات وعلى صدره صحيح البخاري. عشان نقول حق الناس امر الى الله، لكن الكتاب موجود والضلال موجود، لا نحذر منه، شو نسوي؟ واضح؟ لا، موضوع موجود ماشي. اذا كونه تاب في اخر زمان امر الى الله، هذا بين الله، لكن الكتاب يطبع ويتداول عند التصوف يقول هذا ضلال، لابد يرد عليه. فالقصد ليس الغزالي نفسه، انما ايش؟ الباطل اللي في كتاب المؤلف. نعم. الخامسه الوقوع في الزله والخطا لا يلزم ان تكون البدعه ما دام المخطئ من اهل السنه. هذا ايضا قلنا قاعده، وهذا قيد مهم، كون اهل السنه اذا وقع منها زله ليس مبتدعا، انما يبقى من اهل السنه والجماعه. نعم. السادسة الحذر من التنفير عن أهل السنة بالخطأ والزلة. نعم. السابعة سلامة منهج أهل السنة والجماعة من تعصب الأشخاص والأحزاب. لأن لو كان عندنا تعصب الأشخاص والأحزاب كان غضينا الطرف عن شنو؟ عن أخطائهم، هذا خطأ. فلو كان عندي تعصب لأشخاص معينين فلو وقع في خطأ خلاص كني ما شفت، لأن أنا أحبه وتعصب لا، ما عندنا تعصب، عندي تعصب للحق. إذا لو كان عند أهل السنة تعصب للأشخاص كان كل خطأ وقعوا فيه تركناه، لأن نحبه وأنا متعصب له، فلو أخطأ خطأين ثلاثة كنا ما صار، نقول لا، خطأ يبين أنا ما عندي تعصب لأحد. نعم. مهما كان مخطئ الخطأ يبين له. نعم. الثانية أهل السنة والجماعة هم أقوم الناس بحق الله تعالى في القيام بالرد عن الدين والرد على المخطئين، كما أنهم أقوم الناس بحقوق المؤمنين والاستثمار وسلامة القلوب. هذا بينا له، أن لك حقين، حق جهة الربح والذل، بيان الدين وبيان الخطأ، وحق جهة إيش العباد أنك تنصح للناس، تستقبل لهم، لا تحمل الحقد عليهم، لأن القصد بيان الخطأ ليس الشخص تحت المخطئ. ان شاء الله نقف نكمل بعد صلاه المغرب ان شاء الله. انا شيخنا موجود راح اكمل معكم ان شاء الله ايضا نفس الموضوع ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.